بالنسبه للتشييد برضه الوقت بيوطوه عشان التكييف. لا بس لا بس والامر امر علو السقف ما في حرج ان شاء الله ما في حرج. المهم ايه؟ يمنع الزخرفه، يمنع المهاه، يمنع التفاخر، ايضا الاسراف يا اخوه. تكلفه احيانا تكلفات، احيانا يعمل مئذنه او مناره ملهاش حاجه، ملهاش حاجه. ممكن المئذنه والمناره هذه تبني مسجدين كمان، اعمله اثنين كان مثلا واحده كفايه. ايوه اعمله اثنين واحده كفايه. احيانا في بعض الاماكن محتاج المناره فعلا محتاجه، وفي اماكن ما تحتاجش مناره. فالانسان ينظر، وبرضه لما يعمل مناره يعملها باقتصاد لا اسراف ولا تكلفه. قال وهو يقول هنا على رفع بنائه، يقول في بيوت اذن الله ان ترفع، قال على رفع بنائه وهو الحقيقه، بل المراد ان تعظم فلا يذكر فيها الخنا من الاقوال. ولذا المساجد يا اخوه لا يعني ينشد فيها الشعر، والمقصود الشعر هنا الذي فيه هجاء، الذي فيه غزل، الذي فيه تشبيه، الذي فيه خنا. واما الاشعار التي في مدح الاسلام ومدح نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام وبيان محاسن هذا الدين والدفاع عن هذا الدين فلا باس، لا يرفع فيها الصوت، لا يرفع فيها الصوت الا في خطبه او محاضره او حديث، والا رفع الصوت لا يرفع في المساجد. معناه عمر رضي الله عنه كان ان يضرب الرجلين اللذين وجدهما يرفعان صوتهما في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وتصور لما بيرفع صوتهم، طب النبي عليه الصلاه والسلام مدفون في هذه الحجره، في هذا المسجد، كيف ترفع صوته؟ ايضا ينزه المسجد عن الكلام في الدنيا، حديث الدنيا، ايضا بيع والشراء في المسجد، ان تنشر فيه الضاله، تنشر فيه الضاله. معناه وخذ من هذه الاحكام التي فيها تعظيم المساجد وبيان قدسيتها. قوله هنا حتى يقول ايه؟ وهو الحق، بل المراد ان تعظم فلا يذكر فيها الخنا من الاقوال، وتطيبها من الادناس والانجاس، ولا ترفع فيها ايه؟ الاصوات. ولذا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوه كان يجمر ويبخر في زمانه كل جمعه، كل جمعه، كل جمعه. معنا يبخرونه، يدخل المصلي من أراد الصلاة يشم رائحة طيبة. قال ابن عباس هكذا راه ابن حبان موقوفا، وقبله حديث ابن عباس أيضا مرفوعا. وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد، فشرحه على أن اللام في لتزخرفنها مكسورة، قال وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى ما أمرت بالتشييد، ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة. ما شاء الله. قال والنون فيه لمجرد التأكيد، وفيه نوع تأنيب وتوبيخ. ثم قال يجوز فتح اللام على أنها جواب القسم، وهذا هو الأحسن. قال الحافظ هذا يعني فتح اللام هو المعتمد فعلا، والأول لم تثبت به الرواية أصلا فلا يغتر به. وكلام ابن عباس فيه مفصول، كان هذا إدراج منين؟ من عبد الله بن عباس. يقول وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المشهورة وغيرها انتهى. والزخرفة الزينة، قال محيي السنة الظاهر هذا البغوي، إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم. من حفظ الأبيات؟ أما المساجد فهي اليوم عند الشيخ إبراهيم، بسم الله. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تليك عن كل منطوق ومفهوم. ها كتبتم؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها عامرة يعني مبنية مشيدة، هذا المقصود، كأنها من قصور الفرس والروم. ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم. ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. فعلا في مساجد كبيرة مهجورة،

وأن تنظف وتطير، رواه الخمسة إلا المساء. المقصود بالدور الأحياء، الأحياء عارفون الحارات والأحياء، مش مقصود الدور كل بيت يبنى فيه مسجد. معنى سأريكم دار الفاسقين، يعني أرض الفاسقين، أحياءهم وأماكنهم التي كانوا يعيشون فيها. سبحانك اللهم وبحمدك. وانتوا الأيام اللي بيقولوا ايه في الأرياف، بيقول لك دوار، الدوار شو بيقولوا؟ الدوار دوار ده في الصعيد مش في الأرياف عندنا هنا. تمام، في الصعيد بيقولوا ايه بقى؟ الدوار ده يعني احسن مكان يستضيفوا فيه الناس على فوق القضاء. جميل. واحيانا برضه بيطلقوه عليها الحاره الكبيره الدوار، وما الى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. انتبهوا في المطر ولا ما؟